هل يجوز إذا بدأ الكافر بالسلام أن نرد عليه بالسامي أم لا؟ إذا بدأ ترد هو عليه. يعني الإسلام قال يا سلم اتفقوا عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.